الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الوصية بكتاب الله وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا يا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه جمع من أهل العلم. وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بكتاب الله جل وعلا، مصداقا لقول الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومصداقا لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومصداقا لقول الله جل وعلا: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، أي تمسكوا بكتاب الله جل وعلا أمرا ونهيا، حلا وحرمة، تشريعا وحكما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض أهل العلم وصيته هذه كانت في أواخر عمره، لأنه يوصي أمته بما ينفعها. وقوله: وأهل بيتي، أي أذكركم بأهل بيتي وأوصيكم بأهل بيتي، ولا تنسوا أهل بيتي. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الزكاة. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والناس في ذلك طرفان ووسط، فبعض الجفاة يجفون في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطونهم ما أوجب لهم من المحبة والتقدير والإكرام، وبعضهم يغلو فيهم كالصوفية والرافضة فيقيمون له المقامات والأضرحة والقبور ويطوفون حولها. وأهل السنة وسط بين الجفاة والغلاة. أهل السنة يعظمون أهل البيت ويحترمونهم ويقيمونهم في المكان اللائق بهم دون غلو ولا جفاء. وحقيقة هذا الحديث أنه فيه تذكير بالإيمان بكتاب الله جل وعلا، والإيمان بكتاب الله جل وعلا على مراتب عدة. فالمرتبة الأولى أن نؤمن أن هذا القرآن كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب، هذا القرآن كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله بواسطة جبريل، بواسطة جبريل، وأن الله تكلم به كلاما حقيقيا خلافا لمن ينكر صفة الكلام من الجهمية والمعطلة، وخلافا لمن يقول من المؤولة أنه كلام نفسي. وقد سبق أن تحدثنا حديثا طويلا في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وذكرنا أدلة القرآن والسنة. والمرتبة الثانية أن القرآن حق لا باطل فيه، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف. هذه المرتبة الثانية. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والمرتبة الثالثة أن القرآن هو آخر كتب الله، لا كتاب بعده، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فكذلك القرآن، القرآن هو خاتم الكتب، هو حجة الله جل وعلا على هذه الأمة، هو الصراط المستقيم، هو حبل الله المتين، من أخذ به هدي ومن تركه ضل. إذا هذه المراتب الواجبة، مراتب الواجبة: واحد، أن نؤمن أن القرآن كلام الله جل وعلا المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. المرتبة الثانية أن القرآن حق لا باطل فيه، وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف. المرتبة الثالثة أن القرآن حق كلام الله آخر الكتب، آخر الكتب. وهذه المراتب من لم يأتي بها أو بواحدة منها لا يعد مؤمنا بكتاب الله جل وعلا. فهناك الدرجة التفصيلية، درجة التفصيلية، الإيمان التفصيلي، هذا يسموه العلم الإيمان الإجمالي، وهو الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في القرآن والسنة. إيمان هذا التفاصيل لا يعرفها يعني إلا أهل العلم، لكن المؤمن يؤمن بما جاء في القرآن والسنة إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا. كهذه هناك ثلاثة مراتب لا بد فيها من الإيمان بكتاب الله جل وعلا، هناك ثلاثة مراتب لا بد فيها من الإيمان بالله جل وعلا، ذكرناها. قال المصنف رحمه الله: وله من حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمت به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه، أو قال بإصبعه، السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. حديث جابر الطويل معروف، وهو في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم، وهو أطول حج حديث في صفة الحج، وقد شرحه جمهرة من أهل العلم. الجابر هذا فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة إلى أن أدى المناسك، وهو حديث عظيم كثير الفوائد، شرحه جمعه من أهل العلم القدامى كالنووي رحمه الله، وشرحه من المعاصرين شرحا جيدا الشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه فرج الله عنه. وهذا الحديث فيه تنبيه على التمسك بالكتاب والسنة. قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. إذا ذكر الكتاب ألحقت السنة ضمنه. لماذا؟ لأن كتاب الله جل وعلا هو الذي أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن اتقى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي من أبو شيبة بن أبي شيبة الطبراني كبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم في الحلية، لكن قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه. قال أبو عيسى بعد إخراجه: قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. هذا الحديث الصحيح أنه لا يصح بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، لأنه من رواية الأعور عن علي، من رواية الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف متهم بأعظم من الكذب، اتهمه جمع من أهل العلم كابن معين والبخاري وغيرهم، لكن يصح كما ذكر بعض أهل العلم كابن كثير وغيره أنه موقوف على علي، موقوف على علي رضي الله عنه. لكن مثل هذا الوقف كما قال أهل العلم وأهل الحديث أن هذا الكلام مما لا يعرف بالرأي، فإن كان موقوفا صحيحا فله حكم الرفع عند جمع من أهل العلم. لذا قال جمع من أهل العلم ابن كثير رحمه الله: موقوف على علي، وله حكم الرفع. له حكم الرفع. وقوله ألا إنها ستكون فتنة، مراد بالفتنة فتنة نكرة، فهي عامة لجميع الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الدنيا وفتن التفرق وفتن التحزب وفتن السفهاء ممن يدعون العلم والتعالم في زمننا، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، ممن تأجرأوا على العلم والعلماء. فقوله صلى الله عليه وسلم أو قول علي ستكون فتنة، هذا كلام عام، والمخرج منها كتاب الله جل وعلا. كل فتنة إن اعتصمنا بكتاب الله جل وعلا خرجنا منها، لأن كتاب الله محكم، كتاب الله محكم. فوقت حلول الفتن، حلول الفتن، يجب على طالب العلم أن يستمسك بالمحكمات وأن يلزم غرز العلماء الكبار، ولا يبتدع قولا ليس له فيه سلف. وهذه الآفة، آفة من يقرأ في كتب أهل العلم اليوم، يقرأ كتاب كتابين ثلاثة ثم يخرج لنا على الشبكة منظرا مناظرا مفتيا في دين الله طاعنا في أهل العلم، وهو ما يزال عالة على العلم وعلى أهله، فإلى الله المستعان. فعلى المسلم إذا وقعت الفتن، وخاصة فتن الشبهات، فتن، أن يتبع المحكم. لذا قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما أهل العلم يقولون، الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. المحكم، تعريف المحكم من كتاب الله، هو الأساس. التوحيد من المحكمات، وصول الدين من المحكمات. أما الأمور التي لا تشتبه على الناس، تشتبه على المسلم أن يتوقف. ولذلك وقعت الفرق قديما وحديثا باتباعها المتشابه من كلام الله جل وعلا. لذا على طلبة العلم أن يعتنوا بكتاب الله جل وعلا أعظم عناية، وأن يعلموا المحكمات والمتشابهات، وأن يعلموا ما أجمع عليه السلف من عقائد وما ذكروه في كتبهم. أما أهل البدع، أهل البدع فما أوقعهم في الفتن إلا بعدهم عن أهل العلم. خوارج، خوارج عندهم الصحابة، ذم الصحابة. عبد الرحمن بن ملجم هذا رأس من رؤوس الخوارج، قتل علي، كان كثير التلاوة عابدا، كثير القرآن، يرغب في إقراء القرآن كما جاء في ترجمته. قال لعمر رضي الله عنه في عصر عمر يريد أن أنفع الناس، فكتب عمر إلى وليه على مصر عمرو بن العاص فقال إني مرسل إليك رجلا آثرتك به على نفسي، هو عبد الرحمن بن ملجم، فإذا أتاك كتابي هذا فاتخذ له دارا يقرئ الناس القرآن. فلما ذهب إلى عمرو أكرمه بإكرام أمير المؤمنين، اتخذ له دارا، لكنه ما كان فقيها. لكن من الفتن فتنة الصغار، فتنة قراء القرآن، كان عنده عبادة، عنده عناية بالقرآن. فلما اختر بعض أهل الفتن في مصر ممن اتبعوا عبد الله بن سبأ ضللوه ووقعوا في عثمان في أمور إما أن تكون مفترى على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإما أن يكون معذورا فيها، فآل بهذا الرجل أن يشترك في قتل عثمان، اشترك في قتل عثمان ذي النورين، ثم يخرج مع الخوارج، ثم يصل به الأمر إلى قتل علي. قتله على ظني احتسابا، ولذلك قال شاعر الخوارج عمران بن حطان عليه من الله يستحق مادحا لعبد الرحمن بن ملجم في قتله لعلي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا يمدح قاتل علي ويرى قتله ديانة ويرى أنه أوفى البرية عند الله ميزانا، لأنه خلص الناس من علي. قد ذكر هذا كله الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكره ابن حجر في الإصابة، وذكر أيضا في تاريخ دمشق. وخوارج عصرنا ممن سفكوا الدماء وغلوا واستحلوا دماء المسلمين، إنما أوقعهم اتباعهم متشابه وعدم ضبطهم لمسائل العقائد، بل روى الذهبي وغيره أن عبد الرحمن بن ملجم هذا بعد أن قتل علي كان يسبح ويذكر الله كثيرا، فلما أمسك وأرادوا قتله قال لهم: لا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوا أطرافي وأنا أنظر حتى أسبح الله وأذكره أطول. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول في أمثال هؤلاء: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. هذا حديث أخرجه البخاري. ومع عبادتهم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن الفتنة العاصم فيها اتباع كتاب الله، العاصم فيها اتباع سنة رسول الله، العاصم فيها أن تلزم غرز السلف، العاصم فيها ألا تحدث قولا ليس لك فيه إمام. ما نرى الآن من فوضى عقدية، فوضى علمية، ونراه الآن من فوضى عقدية وفوضى علمية وتحزب وضلال، إنما مرده إلى هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية. قال المصنف رحمه الله وعن أبي الدرداء مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حلال، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. هذا الحديث خرج ابن أبي حاتم والبزار طبراني، قال الحاكم والحاكم البيهقي، قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال هيثمي إسناده حسن، هيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد قال إسناده حسن ورجال موثقون. وقد سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، والقاعدة أن ما سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح لا يقل عن رتبة الحسن. هذا الحديث فيه ذكر لبعض المحكمات: حلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. لكن بعض الناس، وهؤلاء فرقة يسمى القرآنيين، وهؤلاء كفار ينكرون السنة، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما دخل بالسنة، السنة لا تعنينا، وهذا من الردة، لأن الله جل وعلا أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفاصيل العباد في العبادات في سنة نبينا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يجلس أحدهم على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم وحي، إن هو إلا وحي يوحى، سنة وحي. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تبطل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قد أخرج الإمام البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. اللعن هو الطرد، اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا. فأتته امرأة فقالت: يا ابن مسعود، يا ابن مسعود، قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد لعن الله لما ذكرت. هذا من بديع الاستدلال ومن فقه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا من بديع الاستدلال ومن فقه الصحابة. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. لقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا استدلال أصولي عميق من عبد الله بن مسعود من فقيه، لأن دليل السنة والأخذ بها وطاعة الرسول ومتابعة النبي موجود في القرآن. فالاستغناء بالقرآن عن السنة استغناء عن القرآن نفسه. وذلك ما ذكرت لكم الحديث يشكو الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا حديث صحيح خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي والطبراني، خرجه المروزي في كتاب السنة وابن عبد البر في التمهيد، كلهم بأسانيد صحاح من حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه وأرضاه. فلنحضر هذه الفرق، فرقة اسمها القرآنيون ظهرت في بعض الدول، وقد خبرناهم وجلسنا معهم ملاحدة، حتى أن بعضهم لا يصلي الصلاة على هيئتها، هيئات الصلاة ورد في القرآن، وبعضهم لا يؤمن أن الصلوات خمسة، بعضهم لا يؤمن أن الصلوات خمسة. ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وقوله وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافية، هذا أصل شرعي عظيم يقرر قاعدة أصولية عظيمة، وأن الأصل في الأشياء إباحة إلا إذا ورد دليل بالتحريم، فإذا ورد الدليل فلا كلام لأحد، ما لا يوجد كلام لأحد. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبدا أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله والداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وبعضهم قال يصح موقوفا على ابن مسعود، وقد أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والمروزي في كتاب السنة والطبراني في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان من حديث النواس بن سمعان. طريق آخر قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه. قال المنذري ذكره روزين ورواه أحمد البزار مختصرا بإسناد حسن. هذا الحديث فيه مثل عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أساليب دعوية شتى، تربوية أساليب دعوية شتى، فمن أساليب الدعوية ضرب المثل. فقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعى عن جنبتي الصراط سوراني، الصراط المستقيم هو الإسلام أو القرآن، وقوله وعلى جنبتي الصراط سوران حاجزان لكن هناك أبواب مفتحة، محارم الله، نسأل الله والعافية، محارم الله مفتحة على أبوابها. وهناك ستور مرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط والقرآن. وهناك داعي آخر هو خوف الله جل وعلا، خوف الله جل وعلا. يقول الداعي: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه تدخل فيه. إذا فتح الإنسان على نفسه باب معصية، نسأل الله العافية، إذا كشف الستر، إذا كشف الستر وكشف الاستقامة ولم يردعه وعد الله في قلبه، فإنه يلج أبواب المعاصي ويتعدى على محارم الله ويتعدى على حدود الله. وما أكثر الأبواب المفتوحة، فعلى المسلم أن يبتعد عن تلك الأبواب، أبواب الشبهات وأبواب الشهوات، للتحذير: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه تدخل فيه. لا تكسب الستور، الله جعلك واعظ في قلبك، اتبع هذا الواعظ. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، عن عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث عظيم، حديث في اتباع المحكم وترك المتشابه، لأن اتباع المتشابه مذموم في العلم. طالب العلم إذا تعلم يقبل على الأمور المحكمات، أمور العقائد، أما أن يتبع إشكالات، تبع الشبه، تتبعه لهذه الشبه وتلك الإشكالات قبل رسوخ قدمه قد يؤدي إلى زيغه وضلاله. رأينا أناس خاضوا في هذه الأبواب فآل أمرهم إلى الردة والعياذ بالله، الواجب. وما أنصح به يا طلاب العلم، الواجب عليكم أن تتركوا الإشكالات وأن تتبعوا المحكمات، الواجب عليكم أن تتعلموا مسائل العقيدة الكبار، الواجب عليكم أن تعرضوا عن أقوام كل همهم إثارة الإشكالات، كل همهم الطعن في أهل العلم، كل همهم تتبع عورات أهل العلم من القدامى والمعاصرين، وهم لا حظ لهم من العلم إلا قليلا. يطعنون في علمائنا، يطعنون في الأئمة، يشهرون ذلك ويبرزونه، والله حسيبهم، يشغلون الأمة في وقت هي أحوج فيه إلى الائتلاف يشغلونهم بعد في العلماء تنبيشا في كتبهم وبحثا عن زلاتهم. ومنهج أهل الحق الذي قرره علماؤنا هو الاعتذار لأهل العلم عما وقع منهم من زلل، وأن ما وقع من خطأ أو زلل إنما هو عن حسن قصد، نلتمس لهم المعاذير، نلتمس لهم المعاذير. وما زال أئمتنا يلتمسون لهؤلاء المعاذير، يلتمسون لهؤلاء المعاذير ويحملون كلامهم على أحسن المحامل. وإذا كان كلامهم واضح الدلالة على الخطأ والبدع أو البدعة التمسوا لهم العذر. ومنهج أهل السنة ومنهج الرحمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما قال أو ذكر بمعناه: أهل السنة أهل رحمة حتى مع من خالفهم. أما هذه النابتة المعاصرة التي جندت بقصد أو غير قصد، هذه النابتة المعاصرة التي تثير إشكالات وتشغل الأمة عن قضاياها المهمة، وما سمعنا لهم تقريرات في مسائل العقيدة أو في مسائل المكر على دين الله، ما سمعنا لهم تقريرات في توحيد الله جل وعلا ودعوة الناس إليه، ما سمعنا لهم تقريرات لما هم هؤلاء إشغال الأمة بهذه الإشكالات والضعف في علمائها. فإلى الله المشتكى من هؤلاء، لقد وقفوا في صف أعداء الأمة من حيث دروا أو لم يدروا، علموا أم لم يعلموا. وهؤلاء علماؤنا ومشايخنا معاصرين كالشيخ ابن باز وغيره، ما سمعنا له طعنا في أهل العلم يرد على العالم خطأه ولا يطعن فيه، يرد على العالم خطأه ولا يطعن فيه. وله تعليقات مافعة على كتاب فتح الباري تعقب فيها الحافظ ابن حجر تعقبا علميا دون الطعن فيه. وعلماؤنا من علماء الدعوة وغيرهم ما زالوا يستدلون بأقوال أهل العلم كصاحب تيسير العزيز الحميد والإمام محمد الوهاب ممن لهم وقع وخطأ. والخلاصة لا نتبع هؤلاء النابتة الذين أشغلونا وأشغلوا الأمة يريدون من ذلك ابتغاء الشهرة، فالله حسيبهم. نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر من أراد بالأمة أو علمائها شرا هذا. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عندنا بعض الأسئلة، من أحب أن يشارك فليشاركنا. السؤال الأول: ما مراتب الإيمان بكتاب الله جل وعلا؟ من أراد يشاركنا يشاركنا. نعم. نعم، افتح الميكروفون يا أخي لمن أراد يشارك. هل المشارك لنا؟ يا اخوان قلنا المره الماضيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك وجزاكم الله خير واحسن الله اليكم شيخ. حياك الله شيخ ابراهيم، مرحبا. حياك الله وبياك. مراتب الايمان في القران هي ثلاثه: انه منزل من عند الله، نعم، بواسطه جبريل عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانه كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، وأنه لا يأتيه الباطل، نعم، ولا يأتيه نقصان. والمرتبة الثالثة: ذكرتهم ثلاثتهم شيخنا. نعم شيخنا تسمعني؟ شيخنا يعني علمونا ذلك، علمونا عن... نعم شيخنا. نعم تفضل. نعم ذكرت المراتب الثلاثة يا شيخ إبراهيم. أنت يعني ذكرت مرتبتين وقسمتهم إلى ثلاثة، لكن الثالثة التي أغفلتها أن القرآن آخر كتاب، كما نعم. أن النبي مع شيخ إبراهيم هو آخر نبي. نعم نعم نعم. هذه ما نعم. ذكرتها. لا لم أذكرها، نسيتها. نعم. هذه ما ذكرتها يا شيخ إبراهيم. جزاك طيب. الله خير. ما هي الدرجة المستحبة في الإيمان بكتاب الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. مرحبا بكم. السلام من معي؟ تفضل. زهير من تونس. تفضل حياك الله، أهلا وسهلا. مراتب الإيمان هي ثلاثة.